سبحانه وتعالى من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الفقراء المساكين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا باب جديد وكتاب مهم جدا في الكلام عن التوكل والمتوكلين وأعمالهم وأحوالهم. والإنسان بغير التوكل يعيش في يعني حالة تتقطع فيها نفسه، وكم هم اليائسون من الحياة الذين لا يعرفون معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى رقيق جدا ويقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة أن تكون يعني ليلة مباركة بالكلام عن هذه العبادة العظيمة. فلشيخنا أن يقدم بين يدي هذا المعنى ونحن له من الشاكرين، وذلك بعد تحياتكم ويعني السلام على الجميع. وفي المقدمة شيخنا حفظه الله وأحسن الله إليه الشيخ سامي القنديل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فيأتي كتاب التوحيد والتوكل في وقته في الحقيقة، ونحن نمر بهذه الأزمات المتتالية. كنا في الأسبوع الماضي يعني قدمنا بذكر ما وقع لإخواننا المسلمين في المغرب، وما ظننا أبدا أن يعني تقع نازلة أخرى وآية أخرى عظيمة في بلاد المسلمين في ليبيا، والأمر يقترب منا هذه المغرب ثم ليبيا، والله أعلم يعني من الذي يأتيه بعد ذلك ما يأتيه من الآيات. وعلاقة هذا بالتوحيد علاقة عظيمة، علاقة هذا بالتوكل علاقة عظيمة. تخيل يعني مسلما بلا توحيد وبلا توكل كيف يقوى على مواجهة هذه الزلازل والأعاصير والابتلاءات، لكن المؤمن يعني يعلم كيف يوظف الأحداث وكيف يعني يمتحن قلبه بالتوحيد الحقيقي وحقيقة التوكل التي اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وإنابة القلب إلى الله عز وجل، ويعني حسن الظن في الله عز وجل والاستسلام التام له، ويعني تفويض الأمور إليه. وهذا ثمرته ثمرة عظيمة، الرضا بما يعني قدره الله سبحانه وتعالى. هذه كلها معاني التوكل الذي هو عبودية العبوديات. ونحن في الفاتحة في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا له علاقة يعني استعانتنا بالله عز وجل التوكل، وعبادتنا لله عز وجل إنابة إليه. ولذلك المؤمن شأنه يعني خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فهو خير له، وإن أصابه ضراء صبر فهو خير له. فالمؤمن يتقلب في العبوديات، تقلب من عبودية إلى عبودية، سواء كان في سراء ويعني سرور وعافية، أو كانت في يعني ضراء أو بأساء أو يعني ابتلاء ونحو ذلك. هو متعبد لله عز وجل، يلبس لكل حالة لبوسها الذي يليق بعبوديته لربه سبحانه وتعالى. ثم ليس هذا فقط لأهل البلاء، هو لأهل البلاء ولغير أهل البلاء. أهل البلاء يتذكرون يعني أن هذه المحن من الله سبحانه وتعالى، ما قدرها إلا بعلم وحكمة ورحمة، ولا بد أن في طياتها منحا كثيرة، يعني يتلمسون هذه المنح فيجدونها. وأهل العافية أيضا يعني يظنون ويعلمون ويوقنون أن هذه الآيات ما يرسل الله تعالى بها إلا تخويفا، كما قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وأن ربنا يستعتبنا كما قال ابن مسعود لما وقع بلاء في زمانه قال إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، ويعني يطلب منكم يعني إزالة العتب والإنابة والتوبة. وإذا كنا على الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا، في رواية بحذافيرها حديث عند الترمذي وغيره، فعبوديتنا والحالة هذه أيضا أن نعلم أن يعني تعلق القلب بالله عز وجل يجعل الإنسان راضيا عن الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في يعني العافية وفي يعني السقم، في بسط الرزق وفي يعني تضييقه أيضا. فما ترك التوكل للعبد هما ولا غما ولا يعني كربا ولا يعني حزنا، لأنه كما يثق في طبيبه الذي يعالجه، وكما يثق في محاميه الذي يعني يحامي عنه في يعني قضاياه ونحو ذلك، بل كما يثق في أبيه الذي يسعى على يعني رعايته وأموره وشؤونه، ويثق في أمه التي هي أرحم الناس به، فإنه من باب أولى يثق في ربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. ولذلك جاءت الآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. والتوكل عمل القلب وليس له علاقة باللسان، فكم من متحدث بالتوكل يستفتح يومه بالمناداة بالشعار الطويل العريض يرتفع صوته توكلنا على الله، وهو ليس من المتوكلين لأنه ليس مجرد يعني كلام اللسان. وكم من يعني ساكت ليس في، بل هو آخذ بالأسباب التي هي يعني يتعاطاها الناس وقلبه يعني قد حط رحله في فضاءات التوكل. فالأسباب وفعل الأسباب هي من أركان التوكل في الحقيقة، كما يعني سيأتي معنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوكل الصادق الذي يعني مرده إلى العمل وإلى تعلق القلب بالله عز وجل، وأن يثمر فينا هذا التوكل رضا وإنابة وأنسا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. صلى الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد والتوكل، بيان فضيلة التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 لا حساب عليهم، ثم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجاه في الصحيحين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خناصا وتروح بطانا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. هذا يعني باب في بيان فضيلة التوكل، وهذا مختصر لمختصر يعني أصل، ولهذا كل مختصر يقلل يعني الآيات، ولا الآيات في التوكل أو يقلل الاستدلالات. الآيات عشرات الآيات، وليس المقصود هنا يعني سردها، وإنما الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني أثنى على المتوكلين وبين أن يعني ثوابهم أن الله تعالى يكفيهم، وأن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني هذه الفئة المخصوصة التي شرأبت لها أعناق الصحابة رضي الله عنهم، وهو عدد قليل جدا في هذه الأمة المرحومة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي، يدخل الجنة من أمتي 70,000، طبعا في رواية مع كل 1000 70,000، حتى هذا أيضا يعني يبقى يعني فئة قليلة لا حساب عليهم ولا عذاب. لا شك أن هذه نعمة عظيمة، لأن الإنسان يخاف إذا قرره الله تعالى بأعماله ويعني حاسبه يعني ألا ينجو، لكن هؤلاء يؤخذون بلا حساب ولا عذاب. ثم قال في وصفهم، وهذا الذي تتعلق به قلوب المؤمنين، هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هنا هو الجامع لأفعال هؤلاء جميعا، لأنه بسبب التوكل لا يكتوون، لا يحتاج إلى يعني استعمال هذا الباب من أبواب يعني العلاجات، لأنه قد تعلق قلبه بالله عز وجل. ولا يسترقون، ما يحتاج أن يطلب الرقية ويرقي نفسه، لكن لا يطلب الرقية من أحد لكمال توكله. ولا يتطيرون، ليس بحاجة إلى أن يتشاءر، لأنه كذلك يعني تعلق قلبه بالله عز وجل. ثم يأتي قوله على ربهم يتوكلون جمعا لهذه المعاني كلها. وكان عمر يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال العجيب: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وما شأن الطير؟ طير تغدو خماصا فارغة البطون، لا تدري أين تذهب، وليس لها يعني منهج معين ولا برنامج معين ولا، لكنها يعني امتلأت يعني بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى أنها تعود بطانا، امتلأت بطونها برزق الله عز وجل. ولا شك أن هذا صفات المؤمنين. ومن جميل يعني الأخبار في ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. هذا أدب عظيم، يعني رجل يحمل وقد أوقدت النار ويلقى في النار، فلا يعني يرفع لذلك رأسا ولا يعني يحرك في ذلك ساكنا، ولا يزيد على أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فكان ما كان، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكل يعني الكبار الذين لهم مواقف مشهودة ومقامات محمودة، إنما نالوا هذه المقامات على حسب توكلهم على الله، على حسب تعلق قلبهم بالله، على حسب يعني سلامة قلوبهم من مراعاة الأسباب، وإن كانت جوارحهم تقوم بعبودية الأسباب، هذا لا ينافي، فهو يتزوج لينجب، ويشتغل ويكد ليكسب، ويذاكر لينجح، هذه أسباب من أركان التوكل، لكن القلب لا يتعلق بالأسباب، وإنما تعلقه بالله عز وجل. ثم ذكر حديثا ضعيفا في آخر الأمر: أسألك التوفيق لمحابك وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. هذه معاني جميلة وأدعية يعني جليلة، وإن كان للضعف في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل، فهو اعتقاد عام. هذه أول درجات التوكل، أول درجات التوكل أن يعني يصدق القلب بالتوحيد، وإذا صدق بالتوحيد ومقتضى معنى التوحيد فهذا لا شك أن العبد إذا صدق بالتوحيد فقد توكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا التوكل العامة، العامة لا يعرفون التفاصيل والتقسيمات وأنواع السبر ونحو ذلك، لكن القلب يعني يسكن إلى هذا المعنى. الثانية نعم، يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد. المقصود هنا أنه يرى يعني تغير الأسباب، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وناس في أعلى الغنى وناس في أدنى يعني الفقر، يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء، يسقي من يشاء ويمرض من يشاء. وهذه الصور العبد قد يقف يعني مدهوشا أمامها، لكن إذا امتلأ قلبه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى، فإن الموحد يرى أن هذا شأن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح العبد، وهو العزيز الحكيم، له من الحكمة وله من العزة والقدرة، فلا ينشغل بذلك، وإنما يعيش يعني عبودية التسليم لله عز وجل. الثالثة أن الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله لم ينظر إلى غيره، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده، فسبحانه والكل مسخرون له، فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور، ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك بنفسها ولا بد لها من محرك. فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه، فوقع له الملك بالعفو عنه، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع، ويقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم. وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. هذه أعلى درجات التوحيد، والمقصود منها إذا انكشفت أو انكشف عن بصيرته، يعني يقصد إذا علم العلم التام، وليس الكشف الذي عند يعني الدجالين والمخرفين، وإنما انكشف عن بصيرته ألا فاعل إلا الله، يعني أيقن علم العلم التام اليقيني أنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأن يعني ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فتعلق قلبه خوفا ورجاء ومحبة وإنابة ويعني توكلا، ورأى أن يعني هذه الأسباب حكيما عليما برا رؤوفا رحيما، فاطمأن قلبه إلى ذلك ولم يلتفت إلى الأسباب. لأن بعض الناس، وهذا من الخطأ الذي يحدث، يعني دائما مشغول بالأسباب. إذا مرض ولده يفكر هل الطبيب الذي نعرفه، الأستاذ الدكتور، هل هذا موجود في إجازة ولا مسافر في مكان، مشكلة لو كان مسافر. إذا يعني اختلف مع إنسان في قضية، فإنه أول ما يفكر والله أنا لي قريب يعني ضابط من الضباط يمكن أن يسعى لنا في ذلك، إذا احتاج إلى مصلحة في مكان فإنه أول ما يفكر قبل أن يعني، وكهذا متعلق